يقول السائل: أريد أن أعرف موقفكم من حديث الجساسة. حديث الجساسة حديث صحيح رواه مسلم، وقد وقع في هذا الوقت من تكلم في هذا الحديث وتجرأ على هذا الصحيح صحيح مسلم ولم يثبته أو شكك في ثبوته، ولا يعلم، والله أعلم، لا يعلم أن أحد من العلم تكلم في هذا الخبر، بل يكاد يتفق أهل العلم على قبول الخبر ولم يتكلموا فيه ولم يعلوه، والحمد لله، لا نكارة في معناه ولا غرابة فيه، فهو حديث واضح بين، وهو حديث طويل ذكرته فاطمة. ثم هذا الحديث بهذا السياق وهذا الطول وما فيه أيضا من الغرائب والعجائب كله دليل على ضبط فاطمة رضي الله عنها بنت قيس، وكذلك الرواة الذين رووا الحديث عنها، وأنه حديث عظيم، وكله أيضا من دلائل نبوة عليه السلام. وأهل العلم لا زالوا يستدلون بهذا الحديث، خاصة المصطلح، برواية الأكابر عن الأصاغر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام روى هذا الحديث عن تميم الدهري، والحديث رواه مسلم من رواية عامر بن شرحين الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، ورواه مسلم من طرق عن عامر، فهو محفوظ عن عامر الشعبي، رواه من رواية أبي الزناد عن عامر الشعبي، وكذلك رواه من رواة عن رواة آخر من رواية عبد الله بن بريدة عن عامر الشعبي، عبد الله بن بريدة بن حصيب عن عامر الشعبي، وكذلك أيضا رواه من رواية غيلان بن جرير عن عامر، غيلان جرير المعولي عن عامر الشعبي، ورواه أيضا، وكلهم هؤلاء ثقات أئمة رحمة الله عليهم، ما تابعي وتابع تابعي كبير، رواه هذا الحديث عن عامر الشعبي، وكذلك رواه رجل آخر أيضا من رجال الصحيح رواه عن عامر الشعبي، وجاء أيضا من رواية جماعة آخرين عن عامر الشعبي خالد صحيح مسلم، فالحديث محفوظ وله طرق، وجاء أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها لما حدث عامر الشعبي هذا الحديث، وكان القاسم محمد يسمع منه، فذكر الحديث بطوله من روايته عن فاطمة رضي الله عنها، فقال القاسم أشهد لحدثت عائشة رضي الله عنها بمثل ما حدثتك فاطمة أو نحو مما قال، وهم وإن كان من رواية مجالد عن عامر الشعبي عن القاسم عن عائشة، فمجالد وإن كان تغير، لكن ما روى إذا كان معروفا محفوظا فإنه يكون باب الحسن لغيره، لأنه لم ينفرد به. وكذلك أيضا رواه جابر عبد الله مختصرا عند أبي داود برواية أبي سلمة عبد الرحمن عن جابر عبد الله، كذلك أيضا جاء عن صحابة آخر عن صحابة آخرين لعله أبو هريرة أو غيره. فالحديث حديث عظيم وحديث صحيح، اعتمده مسلم رحمه الله ورواه من طرق مطولا ومن طرق أخرى، وأحال باللفظ الطويل المتقدم، وبعضها فيه رواه مختصر، فلا يطعن في ولا يجوز الطعن في هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم رحمه الله، ولم يعلم أن أحدا من أهل العلم المتقدمين تكلم في هذا الخبر، فلا يزال يستدلون به بما فيه من المعاني ومن أمور الغيب التي جاءت وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام عن تميم رضي الله عنه، يعني وقال حدثه يعني، وجاء في رواية أنه بنحو ما كان عنده عليه الصلاة والسلام. وقد وأهل العلم مجمعون على أن ما في الصحيح الأصل في الثبوت إلا يعني حروف انتقلت أو أحاديث جاء التعليل البين فيها، ثم هذا الخبر الذي علل فإنه يكون محفوظ معناه من طرق أخرى في الصحيح مسلم أو في غيره.